بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، وبمناسبة اقتراب الامتحانات يبقى نتحدث عن سلوك المسلم الملتزم كطالب. نتكلم المرة اللي فاتت عن المسلم الملتزم كموظف، النهارده بقى لو كنت طالب، سواء بقى في اعدادي، مش هنتكلم عليك في ابتدائي بقى، ما خلاص انت كبرت، وبعدين ابتدائي مش مكلف، هنتكلم عن الطالب الاعدادي والثانوي واللي في الجامعه او في الكليه. تفتكر ايه سلوك المسلم الملتزم لما يبقى طالب؟ كمسلم وهو طالب كيف يكون ملتزما بالاسلام؟ نمرة واحد، طبعا طالب دين معناها انه في سن الشباب، ودي اخصب فترة في العمر، فياريت المس ما يضيعهاش، الاخ ما يضيعش الفترة دي، لان مش هتتكرر في حياتك تاني خلاص. ما هو حاجتين ما بيرجعوش، الشيخوخة والموت، ما جعل الله من داء الا وجعل له دواء الا الهرم، الهرم اللي هي الشيخوخه والموت، ما لهمش دواء. فاخطب فتره في عمرك هي فتره الشباب، فما تضيعهاش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عدل، دي نمره واحد، وفي روايه امام عادل. اثنين على طول مين؟ وشاب نشا في طاعه الله، وفي رواية نشأ في عبادة الله. شاب، فدي فترة ما تضيعش من عمرك أبدا، بالعكس لازم تستغلها استغلال طيب عشان تاخد ثوابها، ويعلم انت هتكمل ولا لا، يعني ايه يعلم انت عايش ولا لا كطالب، يعني عشان انت دخلت الاعدادي مثلا لازم تاخد عربية، او دخلت الثانوي لازم تاخد ثانوية، او كلية لازم تطلع بالشهادة، يعلم ممكن يكون قضاء الله تبارك وتعالى في خلال الفترة دي. يبقى لابد ما تاخد بالك وتعرف ان دي اخطر فتره في عمرك واهم فتره في عمرك كطالب. طيب بتعمل ايه؟ ايه المطلوب يعني؟ نمره واحد، سلوك المسلم الملتزم كطالب، نمره واحد اخلاص النيه لله. اخلاص النيه لله، ايه اخلاص النيه يعني؟ يعني انت كطالب انوي انت بتعمل ايه؟ كل يوم بتنزل وبترجع، وبعدين كتب ومذاكره وفصل ومدرس وسكشن ومحاضره ودكتور، ايه ده؟ ايه النظام؟ عايز ايه؟ ايه الخلاصه؟ الخلاصه اللي هي النيه يعني. عايز تتخرج؟ ليه؟ افضل اسال ليه؟ علشان اخد شهاده؟ ليه؟ علشان اتوظف؟ ليه؟ علشان ليه؟ كل كلمه قول كلمه ليه؟ ليه؟ عشان تجدد النيه وتصحح النيه. لانك لو انت عايز تتخرج عشان تبقى طالب، عشان تبقى مثلا كطالب تبقى مهندس، تبقى دكتور، ويتقال لك يا دكتور، ويتقال لك يا باش مهندس، ويتقال لك يا سعاده البي وسعاده الباشا، يبقى عملك ده مش لله. امال امتى يبقى عملك لله؟ لو انت بتبغي بدراستك دي خدمه الاسلام، لو انت بتبغي بتخرجك الاسلام، انك تخدم دينك، تبقى مسلم دكتور، تبقى مسلم مهندس، تبقى مسلم مدرس، تبقى مسلم محاسب، يبقى الاصل فيك الاول الاسلام. انت عايز تتخرج وتاخد شهاده؟ ليه؟ عشان الاسلام، عشان تخدم دينك. ما احنا كمسلمين ما عندناش حاجه اعز من ديننا. عد معايا الثمانيه في سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها. لو كانوا الثمانيه دول احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاحنا ما عندناش كمسلمين أعز من ديننا، فيش، هو ديننا أعز حاجة عندنا، علشان كده كل حاجة في دنيتنا بنسخرها لديننا. معاك فلوس بنسخرها للدين، عندي علم بسخره للإسلام، عيالي للإسلام، بيتي للإسلام، عربيتي للإسلام، حياتي كلها للإسلام، لديني، ما عنديش حاجة أعز من ديني. فدرستي كذلك وأنا طالب للإسلام، للإسلام، عشان أسخر شهادتي لخدمة ديني. تعرف لو النية كده، لو النية كده، الله أكبر عليك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، لو كمل هتاخد ثواب. وكل يوم بتنزل وتطلع بقى أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، بخاري: ما أخبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه الله. مش ممكن رجلك تتعفر في مشوار في سبيل الله وتمسك النار. طب خلي بقى دراستك دي ايه؟ في سبيل الله. خلي المذاكرة في سبيل الله، خلي المدرسة في سبيل الله، خلي الكلية في سبيل الله، خلي المعهد في سبيل الله، علشان يبقى كل ما انت رايح جاي مش بتتعفر بقى، بتتضبط. ودي شايف شوارعنا وقت مطر يخلوا العملية زحليق ويخلوها طين، فشوف بقى وانت نازل كل شوية في الطين وراجع. يعني ما اخبرت قدم عبد، امال لو اتطينت بقى هتبقى ايه؟ هيبقى اكثر طبعا الثواب كده، هيبقى اكثر الثواب. عشان كده بيقول لك اخلص النية لله، اخلص النية لله. يقول ربنا في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله، بس الشرط ايه؟ مخلصا له الدين. الا لله، اي لا يقبل الله عز وجل من الدين الا ما كان ايه؟ خالصا له. الا لله الدين الخالص. وانت في الفتحة بتقول اياك نعبد واياك نستعين، اياك الاول، مش نعبد اياك ونستعين بك، لا، اياك الاول، يعني ما خصك يا ربنا، قصر وحصر واختصاص لله تبارك وتعالى. فاخلص النية اللي هو الاخلاص، يكون عندك اخلاص في قلبك ان عملك ده كله يكون لله تبارك وتعالى. يبقى مذاكرتك لله، صحيانك بدري لله، ترتيبك لشنطتك لله، ها، مروحك الكلية، مواصلاتك اللي تتعب فيها، مدرستك، وتقعد تقضي الوقت هناك، وبعدين ترجع ويعالم عندك بعد الظهر ولا بتذاكر وكذا وكذا، كل ده لما تخلص فيه النية لله ابتغاء مرضات الله، انك بتعمل كده علشان تخدم دينك، وان الدين عند الله الاسلام، يبقى انت بتخدم اسلامك. هقول لك بشرات، هيبقى مذاكرتك عبادة. صح، هقول لي مذاكرتي عبادة؟ ما انت اسأل نفسك بتذاكر ليه؟ ما هو كلمة ليه هتصحح. طب واحد يقول انا ما كنتش عارف الموضوع ده، جدد النية، جدد. طب ينفع اجيب بأثر رجعي؟ جدد، بس مالكش دعوة، جدد، ربنا هيكرمك، وهيجيب لك بأثر رجعي من قديم خالص، من انتباه ان شاء الله، بس انت جدد النية دايما. ولذلك المسلم يا اخوانا بيحتاج تجديد نية، انا لازم نجدد نيتك. كل حاجة، كل حاجة بتيجي تعملها ابتغي بيها الله، ابتغي بيها وجه الله، ثم تاخد ثوابها، والا مش هتنفع. ولذلك انت حافظ سورة الانسان: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تبجيلا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم، اهو ادي الاخلاص اهو، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. امال عايزين منين؟ ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وفي سوره البقره ربنا يقول: وما تنفقون الا ابتغاء، هذا الشرط اهو، وجه الله، الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وفي سوره الليل اخرها عن سيدنا ابو بكر الصديق: وكل من يسلك مسلك سيدنا ابو بكر فانذرتكم نارا تلظى لا يطواها، يعني يخشها ولا يذ ولا، الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى. الاتقى هو سيدنا ابو بكر. قلنا: وكل من يسلك مسلك سيدنا ابو بكر وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى. ليه؟ يعمل كده ليه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وما دام عمل كده ولا سوف يرضى. فلابد اول شيء في سلوك المسلم الملتزم كطالب انه يخلص النية لله تبارك وتعالى. وطبعا النية دي ما بعلمهاش الا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فاحنا ما بنعرفش إن ضميرك إيه؟ أنت بقى صحح ضميرك ده مع الله. زي ما قلت لك إنه كده، إن أنت بتذاكر عشان أصيح. كنا دايما يقول لنا إيه؟ يلا يا ابني ذاكر كده وتبدأ لك، عايزين نفرح بيك. عايزين نفرح بيك وأنت لسه شاب. ها؟ فعايزين نفرح بيك لما تطلع دكتور كده، ونتفاخر إن العيلة فيها دكتور. او العيله فيها باشمهندس، وهو بقى يفرح بقى بنفسه كمان بقى، فيقول لك انا عايز افرح بنفسي انا كمان، على ظل افرح بشبابك وتهنى، فعايز اعمل كده برضه يعني. طب وبعدين افرض انت مصر قبل ما تبقى دكتور النظام ايه؟ فتمام انت ما صححتش. وافرض يا اخويا بقيت دكتور، مع احترامنا، هم هيسالوك في تربتك انت كنت ايه؟ معاك شهاده ايه؟ يا دكتور لو مؤاخذه مثلا عن من ربك من رجل فيكم، ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. لا لا، انت تبغي الله، نيتك الله، انك بتتعلم وعايز اتعلم علشان ربنا قال لي اتعلم، وهنشوف دي جايه. يبقى ربنا امرني بالعلم فانا بتعلم، وبعدين عايز اخد شهاده عشان ابقى مركز، عشان اخدم ديني، عشان اخدم اسلامي. يبقى كده المنيه متجهه الى الله عز وجل. يبقى الشهاده والدراسه وفتره الطلبه دي وسيله، ما هياش غايه، وسيلة عشان اخدم ديني. يبقى بشرات، يبقى هنيالك بالنية دي، ربنا هيكرمك. ان خدت شهادتك وان شاء الله هتاخدها، ربنا هيبارك لك فيها، هيبارك لك. وان ما خدتهاش وقضى الله عز وجل انك انت تموت، يبقى ميت في سبيل الله عز وجل. واضحة دي؟ يبقى نمرة واحد، بنخلص النية كطلبة، بنخلي عملنا كله لله ومذاكرتنا لله وشهادتنا لله. اتنين، سلوك المسلم الملتزم كطالب. اثنين، نذاكر ونجتهد. لا مش كده بس، ونتفوق. وخصوصا بقى المسلم تذاكر وتجتهد وتتفوق، يعني مش بس مذاكره عاديه كده او تقول انا ناجح، لا، احنا عايزين نشوف صوتك في الجرايد الله يكرمك، بس في الصفحه الاولانيه من صفحه 11 صفحه الحوادث، لا في الصفحه الاولانيه بتاعت الاوائل، ربنا يستر. خليك في الصفحة الأولانية دايما الله يكرمك. في الصفحة الأولانية عايزين نشوف كده أوائل الطلبة. وقد مثلا فلان الفلاني وأسماء إسلامية كده الحمد لله تشرف الجرايد. شرفوا مرة الجرايد، لازم أنت عارف كلها. المهم فعايزينكم تطلعوا في الأول الله يكرمك، تطلع في أول صفحة كده، ودايما تبقى إيه؟ صورة طيبة للمسلم. عشان بقى لما يبتدوا يجيبوا حديث معاك. أنت عارف طبعا الأحاديث كلها إيه؟ كنت بذاكر 8 ساعات في اليوم، كنت بصحى وانام على الكتاب، كنت مش عارف ايه، عمر ما فيها حد قال مع ربنا، ربنا اللي وفقني عشان انا مسلم، ربنا كرمني، او يمكن بيقولوا كده بيحذفوها الله اعلم. المهم انت ان شاء الله تطلع علشان تقول كده، تقول ان انا كمسلم كنت بحافظ على مواعيد الصلاه، كنت ملتزم بديني، عشان كده ربنا كرمني. وتبقى صوره طيبه، تبقى صوره طيبه للمسلم. عايزين نتفوق ونجتهد في دراستنا. عايزين الأفضل اللي بيطلع معاه شهادة يبقى فعلا قد الشهادة اللي معاه من حيث العلم والمقدرة. عايزين الإخوة كده ما شاء الله أذكياء متفوقين. أصل ليه غيرك يسبقك؟ ليه؟ ده أنت بتسمي يا راجل أنت. ده أنت بتفتح الكتاب وتقول بسم الله قبل ما تذاكر. ما هو الإخوة قبل ما بيذاكروا، الأخ الملتزم كسلوك أخ ملتزم، أولا لازم المصحف يكون على الكتب من فوق عشان يعلو كتاب الله على اي كتاب اخر، لان الله قال الف لام ميم سوره البقره ذلك الكتاب، الف لام الكتاب، وهو ده الحق. يبقى تحط المصحف على الكتب من فوق قبل ما تبتدي تذاكر صفحه واحده او سوره صغيره تقراها. ليه؟ علشان تجلي عينك وتسلك ودنك ولسانك، يقوم بعد كده تخش على ايه؟ تخش على المذاكره تمام بقى. ان كان في حاجات غلط كده كانت في ودنك، الحمد لله هتتسلك بالقران. عينك وقعت على حاجه غلط، الحمد لله ربنا يمسحها، كلام الله عز وجل اللي هتبص له. فليه ربنا ما يوفقكش ان ما تبقاش كويس؟ اذا كنت بتقول بسم الله قبل ما بتبدا مذاكره على بركه الله واخلاص النيه لله تبارك وتعالى، ان العمل ده بتبغي بيه الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الانفال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. واعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ قوة. قوة هنا نكرة، نكرة، ما قالش وعدوا لهم ما استطعتم من القوة، لكن اتحددت. انما انت عارف النكرة والمعرف بقال نكرة يعني ايه؟ تقول مثلا انا قابلت شرطي. مين شرطي؟ شرطي اي شرطي، اي واحد بتاع بوليس. لما نقول قابلت اشهر شرطي يبقى ده تحدد اتعرف. قابلت معلم، قابلت استاذ ايا كان. لما قابلت الاستاذ يبقى عرفته، اسمه المعرف بقال. تعريف بقال يا حبيب. فربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بس قوة ناكرة. ناكرة بقى تفيد ان قرآن النكرة هنا تزيد الشمول بقى، التعدد بقى، ما تقدرش تقول حاجة واحدة. لا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة البدن، قوة العقيدة، قوة السلاح، قوة العلم، قوة الثقافة، قوة الإيمان، قوة المال، قوة. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فريت لتطورك هذا الأمر انك انت بتتقوى بذلك. طب العلم اللي موجود في المدرسة ده او الكلية او المعهد، اصل جت على الاخوة فترة كده، بعض الاخوة بقى يقول يا راجل ده علم، علم احنا متعلم. هو ده علم؟ ده علم لا ينفع وجهل لا يضر. بعض الاخوة بيقولوا كده، يقول لك هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى بلاش حكاية الكليات دي. وانا يعني مثلا النبي كان دخل كلية عليه الصلاة والسلام، وقال يعني الصحابة اتخرجوا من كليات وجات عليهم هفة، بدأوا يسيبوا الكليات ويطلعوا منها. واللي يقول لك يا عم وانا هتخرج دكتور اعمل ايه؟ لا، احنا عايزين العلم الديني ومش عايزين العلم الدنيوي. وكانت هتبقى مشكلة، مشكلة. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني عفاهم وعصمنا بفضل الله تبارك وتعالى وحمدنا. وإلا طب تصور لما الإخوة بقى يسيبوا المدارس والكليات، مين هيخشها؟ ومين هيتخرج؟ ومين اللي هيمسك البلد بعد كده؟ واحنا نقف نتفرجوا عليهم ومنه ده علم لا ينفع وجهل لا يضر. طب اعرف العلم الذي لا ينفع، عشان لما تعرف العلم اللي ينفع يبقى عندك الاثنين، يبقى عندك الاثنين. واضحة دي؟ يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر احرى ان يقع فيه. يعني مثلا انت راجل دارس الاسلام كويس وعارف الزكاة وعارف المال في الاسلام والاسلام والايات القرآنية والمال. طيب لما اجي اسألك عن النظام الرأسمالي تقول لي معرفش. الله، طب اعرف علشان تعمل مقارنة بينه وبين الاسلام وتبين عظمة دينك. لما اجي اسألك عن النظام الشيوعي او الاشتراكي كنظام اقتصادي موجود، او النظام المختلط بين الاثنين، تقول لي معرفش. وما انت تعرف ايه؟ يبقى فعلا الناس بقى بتتهمني لو اتهمهم صحيح. يقول لك الجماعه المسلمين دول ما يفهموش الا قال الله قال الرسول. تعالى كده قول له حاجه كده في الدنيا ولا في العلم ولا في بتاع. يقول لك معرفش معرفش. لا يا اخوانا، ديننا دين العلم ودين المعرفه بشقيها. بشقيها يعني ايه؟ يعني بعرف علم الاسلام، علم الدين اللي بعرف اتوضى بيه واصلي بيه واعرف ربي بيه، واعرف علم الدنيا اللي انا عايش فيها. الله، ما انا عايش في دنيا. وانا عايش فين انا؟ مش في دنيا. طيب عايز اتعلم علم الدنيا، لازم اتعلم علم الدنيا. عايزين المسلم المهندس اللي يبني عماره على الاسلام، يبني عماره على الاسلام. ايه هتبقى ايه ازاي يعني؟ ايه اللي مكتوب على المواد والله الحمد؟ لا، انا مش بتكلم على اللي مكتوب، اتبنت ازاي. مسلم يقعد يخطط في دماغه الاسلام ومع ذلك مهندس، يقوم يبتدي يعمل لنا قصه الصلاه لها باب تفتح على السلم. هيقول لي ازاي اتصرف؟ وما المهندس يعني ايه؟ ما انت مسلم مهندس، مسلم الاول هندس بقى الله يكرمك. هندس كده واقول بقى لو الاوضه دي جت كده، لو كده اطلع علينا اوضه الباب بتاعها على السلم، تبقى دي اسمها اوضه الصالون عشان الضيف ما يجرحش الشقه اللي جوه. اعمل لنا دوره الميه ما يكونش الاتجاه بتاعها ناحيه القبله، مع ان بعض العلماء قال جائز لان بينك وبين القبله ستائر وحوائل كثيره وبتاع، لكن يعني ها؟ اعمل الاوض بطريقه ما يسمعش فيها صوت. اعمل الاوض بحيث لما واحد يفتح شباك ما يفتحش على داره، بحيث انه زي ما شباكه كده ولا شباكه كده، يبقى عيني ما تقعش على عوره داري. عايزين المسلم المهندس، عايزين الدكتور المسلم الدكتور اللي في دماغه الاسلام يوم يجي يكشف ما يكشفش الا على حدود الحته بس اللي هيكشف فيها، والباقي عورات. ولما واحد يدخل يقول هاتي واحد معاكي محرم وهكذا. مين اللي هيعمل كده؟ عايزين الاخوه اللي متعلمين ومع ذلك هم ايه؟ اخوه او مسلمين اسلام من قبل. عايزين المسلم المدرس اللي يدرس العلوم بالاسلام. كان بيدرس حساب للطلبه لسه بدل ما يعقد العيال ويقعد يقول لهم تفاحتين وتفاحتين باربع تفاحات ولا العيال لا شافوا تفاح ولا عقل وهيسرحهم هيسرحهم هو في زيت عشان تقول لهم تفاح تسيب 2 جنيه الاجازه مش لاقيينها قول للعيال قول لهم في سرير ذات السلاسل كان عدد المسلمين 300 اكتب 300 وسيدنا الرسول بعت لهم مدد 200 اكتب 200 300 و200 يبقوا 500 تشرح حساب اهو بس بالاسلام نسبه وتناسب في غزوه نقطه جماده الاولى سنه 8 سنه في جماده الاخره سنة 8 برضه. جمادى الأولى سنة 8 كان عدد المسلمين 3000 في غزوة مؤتة وعدد المشركين 200,000 اعمل نسبة وتناسب 1:70 كده يبقى مسلم مدرس يشرح بالإسلام يشرح للعيال ألف بدل ما تقول له برضه ألف يعني زي كوز الذرة والولا لا يمكن هيفهم لأن شرح في كوز الذرة طبعا وأنت عارف كوز الذرة بقى والهو بقى والطعطاءة وبتاع فالولا هتلاقيه قاعد يبص لك ومسلم كده يا هلا الالف يا هلا ما تجيناكوا انما انت تقول له الف يعني احب مسلما ب في الحق قائما ت تائبا عابدا ت سائرا مجاهدا دال دافع الزكاة وهكذا ده في الاسلام عايزين الاخوة بقى اتعلم علم الدنيا عشان تبقى عندك الاثنين لما على الاقل حد يجي يكلمك تقول له لا انت بتتكلم مع مين اصلا فاهمة ايه الناس فاهمة ان احنا يقول لك دول جماعة مشايخ دول جماعة بتوع ربنا حتى لو يقابلونا مثلا مش نبيك بصفتك بتاعي بس مهندس او يا دكتور او يا اخ لا ايه يا مولانا قول لك ايه يا مولانا ايه يا شيخ والله حتى بتوع مجلس الشعب اخواننا اللي هناك مجلس الشعب بينادوهم برضه الاعضاء بتوع مجلس الشعب كده حتى اصلا عجبني والله واحد بيقول ايه يا مولانا انا مولانا ايه طبعا يعني انا اتمنى اكون شيخ واكون كذا واكون كذا بس الكلمه دي انت بتقولها بسخريه ايه مولانا دي انا راجل باشمهندس انا معايا بكالوريوس هندسه مش بمن مش بالتفاخر لا لا زي سيدنا سليمان لما قال واوصينا من كل شيء هل بيتفاخر سورة النمل لا انما بيقول نعم الله عليه بيقول نعم الله فقالوا احنا هنا الحمد لله مهندسين ودكاتره ومستشارين شوف ازاي هي معانا شهادات دنيويه لكن الحمد لله في نفس الوقت احنا مسلمين ملتزمين باسلامنا وطبعا زي ما انتم عارفين ان اسلامنا وديننا دين العلم يكفي ان اول ايه نزلت على سيدنا النبي عليه السلام اقرا اقرا تعلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق وبعدين يبين له ايه خلق الانسان من علق ازاي اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم احنا عندنا سوره اسمها سوره القلم تبدا بنون وربنا يقسم يحلف والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سورة كاملة سورة القلم الرحمن علم القرآن علم القرآن اعرف القرآن واعرف علوم القرآن واعرف علوم الدنيا اعرف علوم الدنيا اللي احنا فيها وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي في ايه آه الله ينور عليك في كل حال القوي زي ما انت قوي في جسمك يبقى القوي في علمك القوي في شخصيتك كل مظاهر القوه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قوه وطبعا اولها متهيألي تكون قوه العلم لان ما بيبقى عندنا قوه علم النهارده الحرب اللي جايه كلها حرب علم تكنولوجيا كلها حرب التكنولوجيا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما خلي بالك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الله الله شوف الربط بين الاثنين ازاي بالله عليك شوف ذمه وعظمته شوف ازاي يربط بين العلم الدنيوي ده والعلم الديني معاه برضه الاثنين مع بعض ويربط بينه وبين الجنه يعني اللي يلتمس طريق يتعلم فيه في الدنيا هنا ربنا يفتح له بيه طريق للجنه. شوف الربط بين الاثنين عشان ما نفصلش بين الدين والدنيا او الدين والاخره نقول لا ده دي دنيا ودي اخره لا انت هتخش الجنه عن طريق الدنيا. انت الدنيا دي عامله زي الكوبري زي الامطره زي السلم اللي بتعدي عليه عشان توصل اخرتك وكل الحسنات اللي انت هتخش بيها الجنه عملتها فين؟ هنا في الدنيا. فخلي بالك من الامر ده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرض علينا هذا الامر يقول طلب العلم فريضة يا الله فريضة على كل مسلم ومسلمة او على كل مسلم تخش فيه المسلمة طبعا. طلب العلم انه علم بالنسبة لعلم الدين فيه بقى فريضة غصب عنك لازم تعرفه اللي هو ايه الذي لا يصح الاسلام الا بيه. لازم تعرف تتوضى ازاي وتستحمى ازاي وتعرف النجاسة ايه واوضحها وايه حكمها لان ده لا يصح دينك الا بيه. طيب الله غصب عنك تتعلمه. في حاجات تانية بقى مش مطلوب من كل واحد مننا يعرفها بقى. دي بقى سورة التوبة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. دي بقى اللي هو الايه العلماء اللي بيفتوا الامة او متخصصين في المسائل اللي فيها الحلال والحرام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لكن الامر اللي خاص بك انت والذي لا تصح العبادة بالنسبة ليك الا بيه لازم ولابد وضروري تتعلمه. طب ده علم الدين وعلم الدنيا. ما دام احنا مسلمين لازم يكون عندنا مسلمين زي ما قلت لك دكاتره ومهندسين وصيادله. امال هنعتمد على ايه؟ على الكفره؟ هنعتمد على غير المسلمين؟ ما كفايه. راي اخ بيقول فعلا والله بيقول لو ان كل واحد فينا عطى الحاجه اللي هو لابسها وبيستخدمها لاصحابها لو وقفنا كده من غير حاجه. ازاي؟ تعال الساعه اللي انت لابسها مصنوعه فين؟ في سويسرا او اليابان. رجعها. البلوفر ده مستورد منين؟ من تايوان. رجعه. والقمع اللي بين الغزل ده مش عارف ايه ده من انجلترا. شوف الانجليز رجعه. وده رجعه رجعه رجعه. هتقف. انت عارف هتقف ازاي؟ فهذه مشكلة يعني واخد بالك؟ عايزين بقى الطاقات المسلمة المتعلمة اللي تبتدي بقى نعتمد عليها من بعد الله عز وجل. ويبقوا اخوة على الاقل ربنا بيبارك لما بيقول بسم الله لما بيكون اخ. في هنا انطح الحديث وبعضهم قال ده حديث ضعيف اللي هو طلب العلم ولو في الصين. بعضهم ضعف الحديث يعني. لكن هو ما بيجي فضائل الاعمال وده ما يعتبرش فضل الا اللي هو العلم اللي يعتبر ضرورة يعتبر فريضة. لكن العلماء خدوا منه معنى جميل جدا جدا. لما انطح الحديث اطلبوا العلم ولو في الصين انطح. اللي هيروح ياخد العلم في الصين كلامك معايا هياخد انه علم علم الدين. شوف ازاي؟ لان هو الصين فيها دين او فيها علم دين كان ايامها مثلا ايام النبي عليه الصلاه مثلا. امال هيطلب علم ايه؟ الدنيا. شوف ازاي؟ ده رد بسيط قوي بس على بيقول لك لا العمليه ايه؟ انك انت اهم حاجه تبقى مسلم وتعرف دينك وتعرف القران والسنه وخلاص على كده بس. الله. امال مين بقى اللي هيبتدي يسعى في الحياه ويبني ويعمر الارض بالاسلام؟ هكذا يبقى نمره واحد اخلاص النيه، نمره اثنين الاجتهاد والمذاكره، وزي ما قلت التفوق. عايزين المسلم يبقى متفوق يا اخواننا، متميز عن غيره. انت متميز عن غيرك الحمد لله لانك حافظ القران وملتزم بالاسلام وسمت الاسلام على مظهرك جزاك الله كل خير. لكن لازم تبقى ايه؟ متفوق. يعني الواحد بيبقى متاثر جدا الحقيقه من الاخوه اللي مثلا يقول لك والله انا كويس وبتاع بس ما عليش ربنا ما تهليش السنه دي. وبعدين بقى اللي يغزني اكتر يقول لك وكله بامر الله قدر الله ما شاء فعل. طب يا سيدي ما انا عارف ان قدر الله ما شاء فعل وكان ممكن تطلع الاول وقدر الله وما شاء فعل مش كده برضه؟ فهيبقى قدر برضه ولا هو يعني قدر الله ما شاء فعل دي ما تجيش الا في ال لا يعني اجتهد واعمل اللي عليك وخد بالاسباب وان شاء ربي باذن الله ان شاء الله مش هتنجح هتتفوق لانك بتبقى قاعد في اللجنه تستعين بالله. غيرك بيبقى قاعد طبعا عمال ده يعمل ايه وكده ومش عارف ايه ويبص حواليه ومرتب عمايله وتمام وحاطط البتاع في رجله انت واخد بالك بتاع كده برشام بيعملوه كده ده واحد كان حاطه بقى في رجله وبيطلعه اتمسك بقى يصرخ ايه ده يقول لهم الا دي الا دي الله ليه يا ابني فيها ايه؟ اتاري دي مش برشام اتاري دي فهرس حاطط فيها يقول لك الفصل الاول من الكتاب في الجيب اليمين يعني طلعه في الجيب اليمين الفصل الثاني مش عارف ده في البنطلون من ورا فلما ياخد منه الفهرس ضيعه. شوف الجهل لدرجه ايه؟ يعني مش عارف هو قال له بقى اللي في الجيب اليمين ده بتاع ايه؟ واللي ورا ده بتاع ايه؟ ده عامل له فهرس بحيث يطلع الفهرس يعني ده السؤال في الباب الاولاني والباب الاولاني هنا ماشي روح ايه؟ لا يا اخي عيب عيب المسلم ما هوش كده لازم تبقى قوي في مادتك وانت ده لما نستعين بالله بسم الله توكلت على الله. هتقول لي ناس مش فاكر واذكر ربك اذا نسيت بسم الله توكلت على الله استعنت بالله يا ربي كذا يا ربي كذا اللهم كذا اللهم كذا وكله باذن الله تبارك تبارك وتعالى هيوفقك وتطلع من اللجنه اوعى على الله عذاري تمسك بقى الورقه وتقعد تقول انا عملت ايه وريني ها طب ودي اخد فيها اثنين طب دي ثلاثه يا ابن حتى اللي عملته انتهى انتهى يعني جيبهم وعلى البيت جاري هي تعالى ابويا عملت ايه خلاص انا عملت اللي عليا يا رب تقبل يا رب ده ما اتفقناش بعملنا اتفقنا برحمتك وبكرمك كذلك يا رب كذلك اوعى تحاسب ربنا بالدرجه والاثنين الله يمكن هينجحك وانت ما تستحقش النجاح ابتلاء يمكن تسقط وانت تستحق النجاح ابتلاء وامتحان واختبار الله انت عارف الخير فين وعسى ان تحب شان وخير لك وعسى ان تكره شان وخير لك والله يعلم الله اه وانتم لا تعلمون اهي تعرفش انت ايه الامر كله ابتلاء فاللي عملته عملته انتهينا على كده خلاص اطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق للخير وانت ما تعرفش الخير وانت ما تعرفش الخير لان ممكن تطلع بقى تلاقي دي اوب دي ما عملتهاش ودي نسيت يبقى بقى ايه حصل في الماده انا مش لازمه بقى اروح بكره ولا بعد يبقى وتيجي تذاكر كده بدون نفس كده ونفسك مغمومه ليه كده ليه؟ ليه؟ اللي عملته خلاص توكل على الله تبارك وتعالى لله الامر من قبله ومن بعد لكن تجتهد وتذاكر ودي بقى ناس ماشيه على نظام ثاني بقى تقول لك انا من النوع اللي بص طول السنه 12 وهو الاسبوع الاخير هي الاسبوع الاخير لا يا اخي افرض جت الاسبوع الاخير عييت ولا جرالك حاجه مثلا حصل اي حاجه ها فاوعى تكون ماشي بالانظمه دي او بالنظام بقى الغلط اللي يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح في ناس كده يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح نام وارتاح ياتيك الكفاح الله يكرمك مش هيجيبك النجاح ابدا اه لو يقول لك من طلب العلا وسهر الليالي ها اشتغل لا ده العام الثاني لا يا اخويا ابدا غلطان برضه والله غلطان وتعرف بيقولوا الكلام ده ما بيحسوش بالكارثه ولا الطمه بقى الا بعد ما بتظهر النتيجه وبعدين يحس بقى ان زمايله كلهم سبقوه وبعدين مجهود ابوه وفلوس ابوه اللي باعت على الارض دي سنه كامله رايحه من عمرك سنه يا راجل هي العمر فيه كام سنه سبحانك يا رب فالاخ يتقي الله ويلتزم بالمذاكره ويجتهد قدر الامكان يتفوق وما توفيقي الا بالله يبقى الاخلاص التفوق والاجتهاد ثلاثه احترام المدرس ومواعيد الدرس دي مهمه جدا جدا يا اخوانا مهمه جدا انك تحترم مدرسك تحترمه حتى لو كان غير مسلم ليه لان احترام المدرس كقيمه لابد ان نحافظ عليها كقيمه قيمه احترام المدرس زي مثلا ايه زي بر الوالدين قيمه نحافظ عليها عيب عليهم حتى لو كانوا مشركين يبقى ام جهدك على ان تشرك بيه كذا لكن كاب وام كقيمه انا بقول كقيمه انت بتحترم مدرسك لان هو اللي بيعلمك لان هو اللي بيعلمك تحترمه وتحترم ميعاد الدرس يعني مدرسه في الميعاد تكون موجود ما يبقاش اخ بقى واقف بره المدرسه وكرشينه ومش عارف جاي يخش لا يطلع وهات ولي امرك منظرك وحش قوي ايه ولي امرك دي ما انت ما شاء الله يا اخي طولك قد كده انت قد ابوك يعني او يمكن اطول منه تروح تقول له تعالى يابا عايزينك ولي امري عايزين ولي امري بيقولوا لازم تجيب ولي امرك منظرك وحش قوي ولا هتقعد تجرك واحد تقول له تعالى انت ولي امري لا وليه كده تحافظ على مواعيد الدرس تحافظ على مواعيد المدرسه او الكليه او السكشن او المحاضره يعني ما حدش يوجه لك اي كلمه ليه؟ لان علامه الصلاه في وشك لان سمتك بالاسلام او مثلا منسحي كملتزم اي حد هيروح مخبط فين؟ ادي المسلمين ادي الاسلام شوف علامه الصلاه في وشك ومن النوع اللي انا عارفه طالب كويس وبيحافظ على الصلاه بينزل في ميعادها ولكن شوف طب حافظت على الدرس مش جاي في الميعاد مش عارف عمال يهرج عمال كذا دي تبقى في وش الاسلام لانك انت مش شايل الاسلام فخلي بالك من الامر ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه عالمنا فلازم تعرف هذا الامر وتقدر المدرس اللي بيديك علم ده بيديك علم فلازم تحترمه احترامك له ده من الاسلام انك تحترم المدرس وتحترم مواعيد الدرس فتحضر في الميعاد ما تروحش وبعدين مثلا السكشن 3 قفل او المدرج قفل وفي شباب كتير جدا كده يفضل ما مش عارف ايه ها رايح جاي بعدين في دكاتره يقول لك اما اقفل المدرج خلاص ما حدش يخش طب انت ليه واقف بره طب ليه وديك ام ولبست وجيت وحضرت ومواصلات ايه اللي منعك في مواصلات بتعطلت اتصرف المؤمن كيس فاصل. والاسلام بيقول لك اتصرف. الاسلام مش الجيش بيقول لك لا، الاسلام بيقول لك اتصرف. اتصرف. المواصلات صح، منزل بدري. وروح هناك يبقى ذاكر. اوصل بدري شويه، خش الفصل كمل مذاكرتك مثلا، يبقى وصلت مرتاح. الاتوبيس مش عارف ايه، لف بيه ما دام عامل ابونيه. لو تقدر تروح بدري اتصرف، ده موضوعك انت. المهم انك تحافظ على مواعيد الدرس وتحترم استاذك. ثلاثة، أربعة. أربعة دي مهمة جدا، لأن زي ما قلت لك أنت في فترة الشباب، أخطب فترة في عمرك. ودي الفترة اللي ربنا خصها بالذكر في القرآن، لما تحدث عن أولياء الله الصالحين وعن بعض الأنبياء والرسل قال إيه. فمثلا أصحاب الكهف، ربنا في سورة الكهف يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. إنما هم إيه؟ فتية. إنهم فتية يعني إيه؟ شباب. شباب. يا سورة مريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا، اهو سن الشباب. سيدنا ابراهيم سورة الانبياء لما كسر الاصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له فتى، يقال له ابراهيم فتى، سن الشباب. انا بقول لك اخطب فترة في عمرك. فالفترة دي لو ما تعودتش فيها على طاعة الله، او تعودت الاخت على طاعة الله، مش هتبقى يعني. شوف بقى، اولا ضيعك اخطب فترة في عمرها او اخطب فترة في عمره. بعد كده من شاب على شيء شاب عليه، دي هتبقى تعبانة او هيبقى تعبان بعد كده. ولما يعرف بقى الالتزام وطعم الالتزام وجمال الالتزام هيندم، يا ريتني كنت من الاول كده. طب ده انا كنت ممكن اعمل عمايل وانا طالب، ده انا كنت كنت فعل ماضي. طب وليه ما احنا فيها من دلوقتي؟ الله يكرمك. فتحافظ. الامر الرابع من سلوك المسلم الملتزم، المحافظة على العبادات وانتزام الطاعة لله عز وجل. حافظ على العبادات. ايه العبادات؟ العبادة يعني ايه؟ الطاعة. في اخر سورة الذاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون يعني ليطيعون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني واطيعوا الله. ها؟ وقد ربك الا تعبدوا الا اياه، الا تطيعوا الا اياه. فالعبادة هي الايه؟ الطاعة. خلي بالك بقى، الطالب ملتزم بالطاعة بالعبادة في ايه؟ في ايه؟ في كل شيء. تعال انت كطالب، ايه اللي مطلوب منك كعبادات؟ الطاعة بتاعتك تكون في ايه؟ نمرة واحد، او اب وام، سواء ليك اب عايش يعني او الام كانت عايشة، او الاثنين عايشين، او الاثنين ميتين. زي بقى في صحيح مسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي، ابويا وامي يعني، ابرهما بهما بعد موتهما؟ بعد موتهما يبقى لما كانوا عايشين كان بيبرهم، لكن ده بيسال بعد الموت. قال نعم. عد معايا خمسه، الصلاه عليهما، صلاه الجنازه، والاستغفار لهما، وصله الرحم التي لا توصل الا بهما، تزور قرايب ابوك وتزور قرايب امك، يبقى هما ميتين كانك بتضرهم وهم احياء. واكرام صديقهما، من اللي كان بيزور ابوك تروح تزوره كصديق له، وانت برضو كاخت، من اللي كانت بتزورها امك وكانت حبيبتها جدا لما كانت عايشه، يبقى لو رحت زورتيها كانك بتضر امك. وانفاذ عهدهما من بعدهما، لو كانوا وصوا على حاجه بس بشرط تكون شرعيه، لكن وصوا على حاجه مش شرعيه ما تعملهاش، برا بيهم ما تعملهاش، يبقى بر الوالدين. طب دول لو اموات ولو احياء، طبعا عارف انت بسورة الاسراء، وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. شوف بقى انت الاحسان بالنسبه ليهم ايه؟ كطالب فتره الطلبه وانت صغير او لسه، لانك برضه لسه ما اتخرجتش حتى لو كنت في جامعه، نتعلم ونتعود. فقول نتعلم ونتعود على تقبيل يد الاب والام. تكذب من ايه؟ انا ما بنزوش الا وانا بتكذب. تكذب من ايه؟ تكسب من ايه؟ انت بتعمل طاعة، وده امر بتعمله لله بتاخد ثوابه. اصلا من زمان مع ابويا مش كده. معلش يا سيدي، ما انت ما كنتش ملتزم. تقبل ايد ابوك وتقبل ايد امك عرفانا بجميلهم. اول ما تقوم الصبح بتسلم عليهم السلام عليكم بتاع، وانت نازل المدرسة وانت جاي من الكلية بتقبل، تسلم على والدك وتروح مقبل ايده، تسلم على والدتك وتروح مقبل ايديها. ده امر يكون في حسنا وفي تطورتنا، ده بر الوالدين. واسمع كلامهم غير معصيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعه، صحيح مسلم. فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل. اذا بين الوالدين ده مطلوب. ها كطالب ثاني من ناحيه ابوك وامك قلت لك يبقى صله الرحم، تصل الرحم وتتودد الى الاهل والاقارب والمعارف، حتى لو ابوك معصيه ما لكش دعوه، حتى لو امك زعلانه مع اختها هي تبقى خلفك، انت مالك، انت مالك عمر الدم ما هيبقى ميه وهيرجعوا لبعض ثاني، بس ما يبقاش منظرك انت دندول. ها يا اما كلمها هي كلمها يلا، طب وبعدين؟ لا صحه يلا حاضر يا اما ايه ده؟ لا لا انت في اسلام بيحركك في سوره الاسراء واتي ذا القربى حقه، فحق عليك الاقارب. يا اخي ربنا يجعلك انت السبب في الصلح بينهم. ها يبقى ربنا يكرمك مالكش دعوه، ابوك مقاطع اخوه اللي هو عمك، انت مالك ومالهم؟ ده هم اخوات قبل انت ما تبقى ابنهم. تمالك انت، لكن هو عمك يبقى خلاص تتودد وتتعرف على الاقارب وتودهم ان شاء الله بتليفون تسال عليهم ازاي الحال، ولو حتى كل اسبوعين ولا كل شهر مره بجواب هكذا. يبقى بر الوالدين صله الرحم. طبعا انت كطالب ممكن تنسى جنب الجيران، يا ريت سلوك المسلم الملتزم كطالب انك تحسن الى الجار اللي جنبك. ازاي؟ ماليش دعوه اتصرف. ربنا في سوره النساء بيقول والجار ذي القربى يعني الجار القريب منك، والجار الجنب يعني الجار البعيد عنك، وفي تفسير والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني الجار غير المسلم. احسانا تحسن اليه. جارك طالع على السلم يفتح له النور. طب وانت طالب خلصت مثلا المذاكره بتاعتك والدراسه بتاعتك والكتب موجوده عندك وحاسس ان جارك مثلا ممكن يحتاجها، فقير شويه مش هيقدر يجيب لعياله كتب، وانت عندك كتب خارجيه، عامل ملخصات كويسه، اختارها بدل ما تفتحها اديها له، حتى ربنا يبارك لك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، امال لو كان العبد في عون جاره يبقى من باب اولى، مش كده برضه؟ يبقى الاحسان الى الجار. كل دي عبادات يا اخوانا. الصدق، المسلم صادق، الطالب يبقى صادق في الكلام، صادق في العمل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تبقى امين، امين، عندك الامانه، امين على الكتب بتاعتك، على مدرستك، على مدرسك، على زملائك، امين بكل مظاهر الامانه، والا عكس الامانه الخيانه. كمان بقى وانت طالب محافظه على العبادات في امر مهم جدا تلاحظه، المحافظه على الصلاه، بالذات الصلاه. ليه؟ لانك انت بتقضي وقتك بره، بتقضي وقتك بره، فبيبقى عليك اوقات تعمل ايه؟ اتصرف كدينك، دينك حطها في رقبه اي حد. انزل اكلم المدرس الاول، يا استاذ لو تكرمت استاذك الدور بيبدا او العصر بيبدا او قبل المدرس ما يخش وانت عارف الدور هيبدا تقول له لا اقعد هنا، يبقى خلاص دي في رقبتي. لكن تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اول ما الحصه تخلص تبتدي تصلي. انزلوا للناظر، جمعوا نفسيكم كطلبه وانزلوا للناظر كلموه، احنا دوله مسلمه والدين الرسمي من البلد الاسلام، ماده ثانيه من الدستور، فعايزين نحافظ على مواعيد الصلاه. وانتوا بتقولوا وزاره التربيه الاول وبعد كده التعليم، فربونا على الاسلام الاول، ربونا على طاعه الله. انا لو ما اعرف الله وحق الله هعرف حق الاستاذ وحق الناظر وحق ابويا وحق امي وحق المدرسه وحق جاري وحق قرايبي وحق كل حاجه. يبقى حطيتها انت في رقبه الناظر، في سيكشن ولا في محاضره، رتب نفسك ورتب ظروفك، تروح متوضي، امسك على وضوءك قدر الامكان، ما قدرتش يبقى تنزل تتوضا وتقيم الصلاه. لو في المدرسه حاول تأذن وتقيم الصلاه، خش يقول لك هيحطوني في الصوره، ايه حطوك في الصوره ايه يعني؟ والله الصوره دي كويسه قوي وهتطلع عند ربنا في الاخره. صوره يقول لك هيحطوني في الصوره، هيحطوك في الصوره ايه يعني؟ هيكتبوا تقرير ربنا بيكتب علينا، ربنا يكتبه علينا. ما تحطش في دماغك ما دام مع الله ما يهمكش، وما دام انت طالب مستقيم بتحافظ على الصلاه، عايز امر اسلامي، لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال في سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتا بمواقيت محدده معينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الاعمال يا احب الاعمال الى الله رسول الله قال الصلاه على وقتها. فالطالب يحافظ على الصلاه وعلى مواعيد الصلاه في المدرسه او الكليه او المعهد ويبقى قدوه لغيره هكذا. يبقى اربعه اللي هي المحافظه على العبادات والتزام الطاعه لله تبارك وتعالى. خمسه دي مهمه جدا الحقيقه وتهم اكثر اخواننا اللي في الجامعه اللي هي غض البصر. غض البصر لان في بعض مدارس وكل ثانوي الحمد لله ما فيهاش اختلاط، لكن للاسف في بعض شوف الخيره بتاعتنا والله العظيم اختلاط. اختلاط في كثره المراهقه يحطوا شاب مع بنت في مدرسه واحده ويقعدوهم في فصل واحد، يعني معناها قاعد معاها من 8 ل 2 كل يوم، يعني بيشوفها اكثر ما بيشوف امه. وسن مراهقه تبقى مستني ايه؟ تبقى مستني ايه؟ علشان كده بنقول للاخ الملتزم التزم بدينك واعرف ان عينيك اللي ربنا عطاها لك دي نعمه، وزي ربنا ما عطاك نعمه قادر ياخدها منك. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاتق الله. اتق الله في عينك، اتق الله في نظرك، حرام. ربنا يقول في سوره النور قل للمؤمنين مش للناس، لا ما هو ناس هتنفذ، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. القاعده العامه انك انت بتبص بص بص عادي اهو، ها شفت غلط ودي وشك بعيد، شفت عوره ودي وشك بعيد، شفت واحده حتى لو محجبه غض بصرك عنها، حتى لو محجبه غض بصرك عنها. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، ازكى اطهر ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات برضه يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، برضه الاخت كده تغض بصرها. طيب افرض الاخت لها مدرس بيدرس لهم، ما تبصيش للمدرس، بتبصي له ليه؟ بص للسبوره اللي بيشرح عليه عبال ما ربنا يكرمنا ونقسم التعليم. يبقى الاخت تدرس لاخوات والاخ يدرس لاخوه، انما نودي مدرسه لمدرسه شباب ومش محجبه، ونجيب شاب نوديه مدرسه بنات ونلعب البنات رياضه، ونخلي الشاب يخش ومش متجوز. ده اسلوب حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك الاسلام مطبق الحمد لله، عايزين ايه؟ المهم يبقى الاخت تغض بصرها. بصي على السبوره، بصي على الشرح بس، مالك وماله؟ وانت كاخ انت مالك ومال البنات؟ انت رايح تتجوز ولا رايح تتعلم؟ وانت رايح المدرسه المختلطه او رايح الكليه اسال نفسك كده. ابوك عمال يديك من دم قلبه، واديكم شايفين النهارده الرخاء اللي احنا عايشين فيه عامل ازاي، وكيلو السكر اللي بقى بكام. المهم في الرخاء ده اهو مستني ايه؟ انت بقى واخد المصروف من ابوك ورايح تبصبص بيه، رايح تخش المدرسه ولا الكليه عشان تتعرف لي على دي وتتعرف لي على دي. انت مالك ومال البنات؟ تقول لي زي اختي. مين اللي قال زي اختي؟ اصل انا كنت في الجامعه. مين اللي قال؟ في دي ايه جوه الحديث؟ غض بصرك عن احسن للدنيا وللاخره. اصل لو بصيت الشيطان هيحرك شهوتك، واستعمل النظره ثاني من كلام ابليس. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لسيدنا علي: يا علي لا تبدا النظره بالنظره فانها تريد الزنا. والمصائب كلها، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة، لكن كانت البداية ايه؟ نظرة، البداية من نظرة. يقول لك الحريقة دي مش عارف حرقت كام ألف، وتكلم مش عارف الخسائر كام مليون، كانت البداية ايه؟ عقد تجارة، عقد تجارة. ما دام معكش إمكانيات الزواج خد بصرك. واحد يقول لي طب ومعايا إمكانيات الزواج؟ ممكن تبص عشان تختار شريكة حياتك بقى. يبقى بنية إنك أنت عايز تتجوز، لكن أنت مش رايح تتجوز، أنت رايح تتعلم. يبقى تغض بصرك. مفيش حاجه اسمها زميلتي في الجامعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في صحيح مسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، يبقى ود وشك بعيد. انما بقى يقول لك دي زميلتي في الجامعه، يقول لك الحرم الجن حرم حرم ما الحرم مدني والحرم مكي. جبت الحرم ده منين؟ هو كل عساكر وطول ما بيلحق كله حواليه، يبقى حرم منين ده؟ حرم منين؟ ويخش الطالب من دول خلاص بقى عادي ما دام دخل. دي بقى ميمي ودي لولو ودي بتاعت وخلاص وزميلتي وزميلتي وصباح الخير صباح الخير، قاعدين يتكلموا مع بعض ومش عارف ايه، والسنه تضحك وهو يضحك، والزميلتين بيمثلوا فيلم كلهم متصورين ان في كاميرا وراهم بتصورهم كده، وهي بقى عماله تانتك في كلامها وهو عمال يتانتك في كلامه. وبعدين متعمدين الاثنين يتاخروا في الكلام عشان السكشن اتقفل، يقول ده اتقفل. طب هنروح فين؟ طب ما نتمشى، ما هو حرم، يلا اتمشى، اتمشى في الحرم الجامعي. وكل يوم بقى نقابلها، حضرت المحاضره امبارح، طب اديني الكشكول، هي تجيب له الكشكول، خد الكشكول، هات الكشكول. المره اللي بقى جايه طبعا الكشكول مش هيجي، ما فاضي، في ورده في الكشكول. المره اللي بعدها ياسمين في الكشكول. بس وانتهت بقى، كشكول كشكول رايح جاي، يعني هو كشكول وهكذا. وبعدين رجع يقول لي زميلته في الجامعه. لا يا اخي اتق الله، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، واللي اعطاك النعمه قادر ياخدها فتوم بصرك بدل ما ربنا ياخد عينك ترجع تقول يا رب رجع لي عيني، والله ما هبص على الرجاله مثل الستات. احنا فيها الله يكرمك دي خمسه، وكنت عايز اوسع لك عشان الوقت نمره سته. اصل بتوصل بتعمل صلى هازل والله ده دي قلبي يذاكروا مع بعض والله، يعني ولاد بتاعه وتعالوا ذاكروا معايا في البيت ده انا والدتي موجوده والدي، وهي تقول لما تيجي وتعرفوا انا مش عارف على ابوها، ابوها يخش ذاكر مع البيت ست ايه وان شاء الله ما ذاكره. ده ربي يحفظها قران يا راجل انت، ده ربي يحفظها قران. والانسان يقول له لا ما يختليش بيها ولا يبص لها ولا كذا ولا كذا. المهم دي خمسه سته كسلوك مسلم ملتزم كطالب مع الله. الدعوه الى الله، الدعوه الى الله اولا، الدعوه العمليه قبل الدعوه النظريه. ازاي؟ انك تبقى متفوق في دراستك زي ما قلت، فكل الناس هتحترمك وهتحبك. اثنين كدعوه عمليه، انك ملتزم بمواعيد الصلاه، وبعدين بقى كدعوه نظريه بعد كده. وطبعا بتغض النظر كدعوه عمليه برضه، بيبقى دعوه نظريه سهله بقى بعد كده. يا فلان ما بتصليش ليه؟ يا فلان اتق الله، انا شايفك مثلا الايام دي بتمشي مع فلانه كده وبتاع، اه دي زي اختي، ده انا هنا اصلا دي وهي برضه ده عادي. ده انا اقول لا يا اخي اتق الله، الاسلام بيقول غير كده والاسلام بيقول كذا. طب ترضي حد يمشي مع اختك؟ ترضي حد يذاكر مع اختك ازاي؟ هيفوق بالفطره. فيا اخي اتق الله. طب يا اخي انت ما بتصليش ليه؟ طب يا اخي امرضه فلان، انا معلش ما تزعلش مني حقك عليا، انا سمعت انك انت مش عارف ايه، ما يهدني ما يهدني. انا ملاحظ الان انك انت بدات تشرب سجاير يا اخي، حرام والله. يعني شوف هي طبعا بتضر صدرك وكذا وكذا، وبعدين ابوك اللي عمال يشتغل ويش او يتعب يجيب لك الفلوس انت تنفخها في الهواء، وبعدين من صغرك يا اخي كذا يا اخي كذا يا اخي كذا. يا فلان انا شايف انك انت حاطط على الكسكوت بتاعك او الكراسات بتاعتك في المدرسه او المعهد او الكليه حاطط صور عريانه كده كذا، مش حرام عليك؟ اتق الله يا اخي، كده هتتعب عينك، وبعدين هتثير شهوتك، وبعدين هتعمل ايه؟ هيضطر الشيطان يبقى كذا وكذا وكذا وكذا. الدعوه الى الله ايها الطالب، ادعي الى الله. زمايلك عايزين القدوه اللي زيك، عايزين يسمعوا كلمتين طيبين، صدق والله. انت بقى ربنا يكرمك بالدعوه. ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره النحل اخرها: ادعوا الى سبيل ربك بس بايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وربنا في سوره فصلت يقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. بالله عليك من احسن منه؟ ها؟ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وفي سوره النساء ربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم. كل الكلام اللي احنا بنتكلم ده ملوش لازمه، ها؟ الا عد ثلاثه: الا من امر بصدقه او معروف، او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما عظيمة. يبقى حتى لو ربنا قدر انك تموت قبل ما تتخرج، الحمد لله خدت الثواب الايه؟ الدعوة الى الله، انت كنت داعي الى الله. فياريت في خلال الوسط الطلاب ده اهو، شباب الاخوة ادعوا الى الله. الشباب غلبان يا اخوانا والله، الشباب غلبان، لان وسائل الاعلام حسبنا الله ونعم الوكيل مؤثرة، وبتخلي بقى الشباب يتخذ له قدوة. الشباب متخذ قدوة مين؟ المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات، وكل واحد عامل لي مش عارف على الكراس بتاعه ولا الكسكول بتاعه، اللي واخد لعيب كوره ده القدوه بتاعه، اللي واخد واحد ممثل، اللي بيسرح زي ممثل، اللي بيلبس زي رقاص، اللي مش عارف عامل زي ايه. شباب، فتره شباب، شباب عايز يقتدي. كلموا الشباب عن الصحابه وقولوا لهم، مش الصحابه بتوع وسائل الاعلام اللي بيصوروهم زي الدراويش، لا، صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الشباب يحبهم فيقتدي بيهم. الشباب لما يحب الاسلام ويعرف الهدف اللي هو جاي من اجله، يعرف مخلوق منين وجاي ليه ورايح فين، وان الحياه دي ابتلاء وفيها جنه وفيه نار وفيه اخره. شاب لما يتحط فيه المعاني ده ايه؟ هينصلح حاله بايه؟ بالدعوه الى الله. عايزين الدعوه الى الله تبقى دم الاخ الطالب، ما يقولش لا انا طالب انا مالي. لا يا عم احنا اضحكوا عليا، اضحكوا عليك ليه؟ غيرك بيدعو الى الباطل الى الحرام، ولا بيتكسف ولا خايف. يقول لي واحد تعالى نشم سوا، تعالى مش عارف نشربه سجاير، تعالى نشربه سجاير مغمسه، تعالى نتفنى مش عارف ايه، تعالى نعمل ايه. ما بيتكسفش وهو بيدعو. غيرك بيدعو الناس الى باطل ايضا. واحد شيوعي في المدرسه ويقول لك مفيش حاجه اسمها ربنا، والتراكم الكم جاب تغير كيفي، وان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر، ومش عارف. ما بيتكسفش اهو. وغيرك بيدعو الى الصليبيه، واللي بيدعو الى اليهوديه، واللي بيدعو الى البهائيه، وين المسلم الذي يدعو الى الله؟ يا اخوانا اللي بيخش فيلم وبيعجبه بيطلع يكلم الناس ويدعوهم الى الفيلم، فين المسلم اللي بيعتز بدينه بيحب دينه، اللي بيشوف بتاع بيطلع بيشتري حاجه رخيصه بيعمل دعايه ليها؟ امال فين الدعايه للاسلام؟ فين المسلم اللي بيدعو الى الله؟ فين المسلم اللي بيدعو الى الله؟ وانت طبعا حواليك كلهم طلبه، او انت حواليك كلهم اخوات او بنات، خلي منهم اخوات، طلعيهم اخوات، عايزين الاخت المسلمه في المدرسه او في المعهد او في الكليه تبقى زي النحله كده على طول، معاكي شرايط، معاكي كتب، اشتغلي الاخوه والاخوات كطلبه، اشتغلوا على الطلبه، خد الكتاب ده اقراه، خد يا اخي الكتاب الشريف ده اسمعه، انت ليه ما بتطويش؟ انت اختي مش محجبه ليه؟ انت اختي حجابك اي كلام ليه؟ اتقي الله واعملي حجاب كذا وكذا وكذا وكذا. هكذا الدعوه الى الله عز وجل، لازم الاخ يدعو الى الله كمسلم ملتزم وكطالب. اخيرا ايها الاحباب، رقم 7، سلوك المسلم الملتزم كطالب او الاخت الملتزمه كطالبه، اختيار الصديق والصاحب والزميل. دي مهمه جدا جدا جدا، اختيار الصديق والصاحب والزميل، لان زي ما انت عارف ما بيفسدش الولد او الشاب الا شاب زيه، وما بيفسدش الشابه الا بنت زيها. ولذلك بنقول للاخوه والاخوات احسنوا اختيار صديقكم، صديقك، صاحبك، صاحبتك يا اختي اتقي الله فيها، وانت يا اخي اتقي الله في زميلك. ما تصاحبش اي حد، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيا. لا تصاحب الا تقيا ولا ياكل طعامك الا مؤمنا، او العكس، الاثنين خير الحمد لله. اذا الصديق، لان الله تبارك وتعالى في سوره الفرقان بيقول ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان ولا زميلته. ده في الاخر هيقول كده، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فبدل ما تعض على ايدك والعياذ بالله وترجع تقول يا ريتني ما اتخذت فلان، لا انت في الدنيا اهو، احسن اختيار صاحبك. ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الزخرف: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. شوف قلنا الايه؟ ان بيتقي الله، عشان صاحبك ده ممكن يبقى معاك في الاخره وربنا يكرمكم ببعض، لان لو يبقى صاحبك مسلم وزميلك مسلم هيقابلك كل يوم، تعرف لو انت بتتكلم غلط هيصحح لك. تقول لي يا اخي الموضوع في الليل، يا اخي اتقي الله، انت تعمل كده برضه، يا اخي احنا بنصلي مع بعض، يا اخي ما تنساش ان احنا الحمد لله قرانا القران امبارح، ما تنساش كذا، ما تنساش كذا. ها؟ لو اخت ولا لو واحده بتقول لواحده ثانيه ولا بتاع، لو اخت بقى هتقول لها يا اختي اتقي الله، ازاي تعملي كده؟ لا حرام، الموضوع ده كذا، الموضوع ده كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدينا مثل جميل، يقول انما مثل الجليس الصالح صاحبك الكويس، والجليس السوء صاحبك الوحش، كحامل المسك ونافخ الكير. ازاي؟ كحامل المسك اللي هو سميرة الايه؟ صاحبك الكويس، اما ان يحذيك صاحبك الكويس ده اللي بيبيع ريحه، اللي بيبيع ريحه حاجه من ثلاثه، اما ان يحذيك هيقول لك خد ريحه، واما ان تبتاع منه بكام دي فلان وتقول له هشتريها، واما ان تجد منه ريحا طيبه. يبقى انت كسبان على الثلاث حالات. ها؟ طب وصاحبك الوحش كنافخ الكير بتاع الفحم، اما ان يحرق ثيابك، وقال ونافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. شوف انت بتصاحب مين. طبعا انت بقى كطالب لابد ولازم وضروري وحتما، سواء كنت في مدرسه او معهد او كليه، هتصاحب اخ من الجماعه الاسلاميه. امال هتصاحب مين؟ الجماعه الموسيقيه؟ الجماعه الاسلاميه طبعا. اخوانك المسلمين، الاخوه معاك اللي مؤمنين بالله زيك، اللي بيحبوا الله، اللي رسولهم سيدنا عليه السلام. ما احنا كلنا جماعه اسلاميه، لازم نكون كلنا جماعه اسلاميه. امال جماعه ايه؟ جماعه يعني ادي جماعه اسلاميه بيجمعنا الاسلام. لابد نكون كده ونبقوا مع بعض مترابطين متحابين، اي حاجه بنعملها مع بعض متجمعين. عايزين نعمل نشاط اسلامي مع بعض، نقرا قران الحمد لله، نحفظ احاديث، نحفظ ايات، نتزوج، نعمل مكتبه، كل مسجد او كل مدرسه او كليه بقى فيها مسجد، اخ بقى مسؤول عن المسجد، يعمل مكتبه اسلاميه في المسجد، مكتبه كتب ومكتبه شرايط. شرايط، تحط شرايط زي ما انتوا حاطين في المسجد هنا كده، شرايط الاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان، شفت انت اخ ما بيصليش عايز تكلمه في الصلاة هات له شريط. اسمع يا اخي الشريط ده بهاته تاني. واحدة شافت اخت مش محجبة تكلمها في الحجاب مش زي منها خد يا اخت شريط الحجاب اسمعيه بهاتيه تاني او اسمعيه واعتبريه دي سمعي دي زمايلك او زميلاتك عشان يتحجبهم. ايه يا اخي احنا مثلا في موضوع فلاني اخين زعيم مع بعض فيه خد يا اخي الشريط الفلاني اسمعه هكذا هنعمل مثلا في الجماعة الاسلامية هندعو مثلا الاخ فلان يدينا محاضرات ويدينا كذا يبقى الحمد لله ترابط تحاب كل زمايلنا مع اخوة يبقى بنعيش في جو كله جو اسلامي جو تحفه الملائكة جو رباني. ربنا بيعصمنا فيه بقى يجي اخ بيغضب يلاقي اخوه ايه بيسنده اخته جاية الشيطان يلعب دماغها ولا حاجة اختها في الله على طول بتوجهها هكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.